بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس التعليق على عمدة الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على 7 الأعضاء، والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرنا. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، ولا يجب السجود لسهوها. نعم، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب أركان الصلاة وواجباتها. هنا سؤال، وهو: هل هناك نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيها ما هو أركان وفيها ما هو واجبات، أو أن الأركان كذا من العدد وأن الواجبات كذا من العدد؟ الجواب: ليس هناك حديث بهذا اللفظ ولا قريبا منه، بمعنى ليس عندنا سرد لأركان الصلاة في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سرد في واجباتها. إذن كيف عقد العلماء بابا لأركان الصلاة وواجباتها؟ يقول إن هذه الأركان والواجبات تتبعوها من النصوص، من نصوص النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة، ثم صنفوها على حسب هذه النصوص إلى أركان لا بد منها، وإلى واجبات تجبر بسجود سهو. ولهذا وقع خلاف في عدد الأركان وخلاف في عدد الواجبات، لكن الخلاف هذا قليل. والذي يعنينا هنا أن هذه أخذت لما يسمى عند أهل العلم بالتتبع، وماذا؟ والاستقراء. يعني تتبع العلماء النصوص واستقرأوها وخرجوا بما سموه أركانا وبما سموه واجبات. وهذا الكلام يا أخوان نقوله أيضا في غير هذا المقام. فعندك مثلا الحج فيه أركان وواجبات، عندك أيضا الصيام فيه مبطلات وفيه أشياء تكره. ليس هناك نصوص بهذا التقسيم، لكن كما قلنا ونكرر، هذه أخذت من باب أو من طريقة الاستقراء والتتبع. قال المؤلف: أركانها 12. أركانها 12، انتبه لقراءة 2، إياك أن تقطع الهمزة فتقول 2. أركانها 2، هذا خطأ، أركانها 12، فلهذا لا تنطقها ولا تضعها في الكتابة. ثم سرد في بيانه، سرد عدها، قال: القيام مع القدرة، هذا هو الركن الأول، القيام. فلا يجوز أن يصلي جالسا ولا مضطجعا ما دام يستطيع القيام. قال المؤلف: مع القدرة. لماذا نص المؤلف على القدرة؟ وأنت تعرف أن كل واجب وأن كل ركن هو مربوط بالقدرة، اتقوا الله ما استطعتم. فأقول إنما نص المؤلف على قوله مع القدرة لأن التساهل في القيام يكثر، فربما صلى جالسا وهو قادر على القيام فيقال لا بد أن تقوم ما دمت قادرا. هذا نظير الحج، فإن الله تعالى ذكر في الحج لمن استطاع عليه سبيلا، مع أن الحج كغيره من العبادات يجب على القادر، فالصيام لمن استطاع عليه سبيلا، والعبادات كلها لمن استطاع عليه سبيلا، لكن نص على هذا الشرط في الحج لأن فقدان السبيل في الحج كثير. فالمقصود أن التنصيص على الشيء مع وضوحه ومع اندراجه تحت قاعدة عامة يراعى فيه معنى من المعاني. فنعود لهذا الركن القيام مع القدرة. فإذا كان يستطيع القيام فالواجب أن يقوم. إذا كان يستطيع أن يقوم بعض الوقت فماذا تقول له؟ نقول قم ما دمت مستطيعا. فإذا شق عليك القيام وأحسست بالتعب أو أحسست بالدوخة والدوران فإنك تجلس، أما جلوسك من أول الأمر فإن هذا لا يجوز. وهذا يدلك على خطأ كثير من كبار السن يقول إنه يتعب في القيام ولا يستطيع، فنقول قم في صلاتك حتى تعرف أنك تحتاج إلى الجلوس، فإذا أردت الجلوس فاجلس. أما كون بعضهم مباشرة صنف نفسه مع غير القادرين على القيام وصار يأتي ماشيا بقوته ثم يجلس فيقال لا، لا بد أن تقوم وتكبر الإحرام واقفا ثم تقوم ما استطعت، قد تقرأ الفاتحة مثلا وقد تقرأ سورة ثانية، وربما يمن الله عليك بالنشاط فتبقى قائما، فلا بد من التنبه لذلك، وهو القيام مع القدرة سواء كان في القيام كله أو في بعضه. قول مع القدرة، هل من القيام مع القدرة إذا كان يقوم على عصا يعتمد عليه؟ هل يعتبر هذا قائما؟ الجواب نعم، ما دام يستطيع القيام ولو معتمدا على عصا أو على غيره فإنه لا يسقط عنه القيام، لأن العصا داخل في قدرته ولا مشقة عليه. إذن نتجاوز هذا الركن وهو القيام مع القدرة. أو قبل أن نتجاوزه نقول إنما ذكره المؤلف هذا في الفريضة، لا بد أن يصلي قائما، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه في النافلة لا حرج عليه أن يصلي جالسا حتى مع قدرته على القيام، لا حرج عليه أن يصلي جالسا، لكن يفوته ماذا إذا صلى النافلة جالسا مع قدرته؟ نصف الأجر. يفوته نصف الأجر، يفوت نصف الأجر. فإن قال إنه يصلي جالسا فنقول لا حرج، لكن أجرك على النصف. بل قد ورد في النافلة أن يصلي مضطجعا مع قدرته على القيام لكنه على النصف من صلاة الجالس أو على النصف من صلاة القاعد، فأمر النافلة على السعة ولله الحمد. لكن ينبه هنا على أمر قد يجهله بعض الجماعة، بعض المأمومين، في صلاة التراويح. التراويح ما حكمها؟ سنة نافلة. فبعضهم سمع أن الصلاة في النافلة يجوز فيها الجلوس، يجوز فيها الجلوس، فصار يجلس في التراويح، يجلس في التراويح ويقول هذه نافلة ولا حرج أن يصليها جالسا. فيقال هذا في حق من صلى منفردا، أما من صلى مع إمامه فإنه يجب عليه يصلي قائما حتى ولو كان في النافلة، لعموم إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. إذن يتنبه على هذا الحكم الذي قد يجهله بعض الناس حينما يصلي جالسا في التراويح مع قدرته على القيام، فلا بد أن يقوم تبعا لإمامه. طيب، فإن صلى النافلة جالسا لضعفه لعدم قدرته فما حكمه؟ جاهز لا إشكال، لكن يفرق عن الأول أنه في هذه الحال الأجر كاملا لأنه جلس لعذر، بينما لو جلس لغير عذر فكما عرفت على النصف. إذا ننتهي من الركن هذا. ثم قال بعده، قال وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام كيف لفظها؟ الله أكبر. ونبهنا على أنه لا يجزئ لو أبدلها بأي لفظ آخر، فلا نعيد الكلام. قال تكبيرة الإحرام، قال وقراءة الفاتحة، لا بد أن يقرأ الفاتحة وهي ركن في الصلاة، لكن مر معنا في قراءة قريبة أنها ركن في الصلاة لمن؟ للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. أما المأموم ففي تفصيل، في تفصيل إن كان في صلاة جهرية فإن قراءة الإمام قراءة له وتكفي عنه، وإن كان في سرية فلا بد أن يقرأها. هذا مر. قال بعده والركوع ما حكمه؟ ركن، ركن. والركوع معروف هو الانحناء، لكن ما قدر الركوع الذي يتم به الركن؟ ما قدره؟ لأن من الناس من يحني ظهره انحناء خفيفا لا يكاد يذكر، فهل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ قال علماء في حد الركن المجزئ في الركوع، قال أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا حنى ظهره وصار قريبا من الركوع الكامل فنقول هذا يجزئ، أما لو حنى ظهره وكان قريبا إلى أي شيء؟ إلى القيام، إلى الاعتدال، فهذا لا يجزئ، فلا بد أن يكون قريبا من الركوع. فلو قدرنا أن هذا أن ركع هكذا، ما رأيك في هذا الركوع؟ هذا قريب إلى القيام فهذا لا يجزئ. لو نزل هذا يبدو قريب إلى الركوع فيجزئ. إذا ينتبه، ينتبه لبعض العوام وبعض الشباب الله يهديهم الذين يصلون صلاة تحلة قسم، يعني لا يكادون يركعون، فهؤلاء لا يجزي ركوعهم. وكذلك على المدرسين في المدرسة أن ينبه الطلاب الذين يصلون في المدرسة أن لا بد في الركوع أن يكون بالطريقة التي ذكرت لك. قال والركوع، قال والرفع منه، من أي شيء؟ من الركوع. ثم نعيد السؤال الذي قبل قليل، وهو ما حد الرفع من الركوع؟ لأن بعضهم يركع ثم يرفع رفعا يسيرا ثم يخر ساجدا، فهل رفعه هذا معتبر؟ فنقول عكس ما قلنا قبل قليل، فالرفع المجزئ أن يكون إلى الاعتدال أقرب منه إلى الركوع، فإذا رفع رفعا صار إلى الاعتدال أقرب فإنه يجزئ. لكن سوف يأتينا إن شاء الله أنه لا بد أن يقف بمقدار الذكر. قال والسجود على السبعة الأعضاء، السجود على السبعة، فلا بد أن يكون سجودا بهذه الصفة على سبعة الأعضاء. ما السبعة هذه؟ اليدان، أو نبدأ بالترتيب، أطراف القدمين والركبتان، نعم، واليدين، هذه كم الآن؟ هذه ستة، نعم، والجبهة ومع الأنف، والجبهة ومعها الأنف، فهذه الأعضاء السبعة. السؤال هنا هل لا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة طيلة السجود، أو لو وضعها في جزء من السجود ورفع بعضها في الجزء الباقي؟ فأقول هذا في خلاف، والراجح والله أعلم أنه إذا وضعها ولو جزءا يسيرا في أثناء السجود فقد تم الركن، تم الركن، فلا يضر لو رفع بعد ذلك، لا يضر. لكن لا يخفاك أن وضعها طيلة فترة السجود هذا هو الأكمل، لكن لو حصل كما يحصل من بعض المصلين أنه يسجد على السبعة ثم في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه، موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود وكثير، أو يرفع يده لغرض من الأغراض فيقال تم سجودك لكن فاتك الكمال، فإن كان رفعك لعذر وإلا فقد فاتك الكمال. قال السجود على الأعضاء السبعة. طيب الأعضاء السبعة عددناها قبل قليل، فهل لا بد أن يستوعب كل العضو؟ عندك مثلا الكف أو اليدان، هل لا بد أن يبسطه كله على الأرض أو يكفي بعضه في الركبة مثلا، أرأيت لو وضع طرفا منها في القدمين، أرأيت لو وضع بعض أصابع قدمه، فلكل هذا يجزي. قال العلماء: ويجزي من كل عضو بعضه، يجزي من كل عضو بعضه، لكن كما كررنا قبل قليل الأكمل أن تضع العضو كاملا. بعض الناس يقرأ من المصحف ثم إذا سجد يسجد والمصحف معه، والمصحف معه، فربما وضعه هكذا معه في يده ووضع يده على الأرض، وضع هذا المنطقة هذه المفصل هذا يسمى الرسغ، وضعه على الأرض ورفع المصحف هكذا، فهل يجزي هذا أو لا يجزي؟ قلنا يجزي، لكن الأكمل أنك تسجد سجودا كاملا والمصحف له موضع آخر لا يكون سببا في نقص سجودك. إذا هذا ما يتعلق بالسجود على الأعضاء السبعة. قلنا في العضو السابع إنه الجبهة، قالوا ومنه الأنف، الجبهة ومعها الأنف، ومعها الأنف فلا بد. لكن لو سجد على جبهته ورفع أنفه ممكن هذا؟ يتصور يسجد على الجبهة ويرفع أنفه؟ نعم يتصور هذا ويجزئ، لو رفع الأنف أجزاه. العكس لا، لو قدر أنه وضع أنفه ورفع جبهته فإن هذا لا يجزئ. وقد تقول هل يتصور أن يضع أنفه ويرفع جبهته؟ فالجواب كل شيء متصور، نحن في زمان العجائب، فيوجد بعض الناس يسجد على أرنبته ويرفع جبهته، إما لاستعجاله أو لكونه مثلا ما يحب أن يضع جبهته على الأرض لسبب من الأسباب، ها؟ يعني المرزام ولا ما أشبه ذلك. فهذه على كل حال ما تجزي، لا بد أن يمكن جبهته، وأما أنفه فلو أخل به فلا يخل بالسجود. انتهينا من هذه الأعضاء ومن هذا الركن. قال بعده: والجلوس عنه. هذه ستأتينا في الثامن إن شاء الله. قال: والجلوس عنه. الجلوس عن ماذا؟ الجلوس عن السجود، وهو المسمى بالجلوس بين السجدتين، فهذا أيضا هذا ركن من أركان الصلاة. طيب، قال: والطمأنينة في هذه الأركان، هذه التي عدها المؤلف، لا بد أن تكون بطمأنينة. ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة في هذا المقام يراد بها السكون، يعني سكون الجوارح بحيث يطمئن اطمئنانا كافيا في ركوعه وفي قيامه وفي سجوده وبين السجدتين، لا بد أن يطمئن. لكن ما حد الاطمئنان؟ ما حده؟ فمن أهل العلم قال يجب أن يطمئن بمقدار الذكر الواجب، بمقدار الذكر الواجب. ففي الركوع مثلا ما الذكر الواجب؟ سبحان ربي العظيم، فنقول اطمئن في ركوعك بمقدار هذا الذكر، بمقداره. في السجود كذلك، في الجلسة بين السجدتين بمقدار ماذا؟ رب اغفر لي، هو الذكر الواجب. فهذا قول في الموضوع أنه بمقدار ذكر الواجب، ولكن يظهر والله أعلم أن هذا ليس باللازم أن يكون بمقدار ذكر الواجب. أقول يجب أن تطمئن حتى وإن كان بأقل من الذكر الواجب، يعني يكفي طمأنينة وإن قلت، يكفي طمأنينة وإن قلت. فإذا وضع جبهته على الأرض واطمأن ولو لفترة قصيرة جدا فهذا كافي، هذا كافي، لأن ربطها بمقدار الذكر الواجب يحتاج إلى دليل. لكن ليس المعنى أنه ينبغي أن يفعل هذا، نحن كلام الآن في المجزئ، لكن الأكمل والذي ينبغي والذي تهتم به شيء غير هذا. إذا انتهينا من هذا الركن وهو الطمأنينة في هذه الأركان. طيب ما ضد الطمأنينة؟ العجلة السرعة كما حصل من الصحابي المسيء في صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لم تصلي لفقده الطمأنينة. طيب، قال بعدها والتشهد الأخير. التشهد الأخير، ما التشهد الأخير؟ ما هو؟ لا، ما هو التشهد الأخير؟ التحيات لله، الذكر الذي مر معنا، هذا هو التشهد الأخير. ثم قال والجلوس له. إذن هما أمران عندنا، تشهد الذي يكون بالذكر الذي تعرفه، وعندنا جلوس له يعني يجلس ليقول هذا الذكر. هل بينهما اختلاف؟ ألا يغني أحدهما عن الآخر؟ نقول ما يغني أحدهما عن الآخر، وذلك أن ربما جلس ولم يتشهد، يصح هذا؟ نقول لا، هذا ما يصح، يعني تصور لكن لا يصح. طيب، وربما تشهد ولم يجلس، يتصور هذا؟ يتشهد يعني يقول التحيات لله والصلوات الطيبات لكن لم يجلس، ممكن؟ ممكن، هذا ممكن، فهذا ما يجزم، فهما ركنان مختلفان، تشهد أخير وجلوس لهذا التشهد الأخير. طيب، قال بعد والتسليمة الأولى، هذه ركن، هكذا عدها المؤلف ركنا. طيب، والتسليمة الثانية ماذا سوف تكون؟ ليست ركنا على كلام المؤلف، لأن الركن هو الأولى وبها يخرج من الصلاة، ولكن سوف نذكر هذا ونقول لك أن هذا غير صحيح، بل إن التسليمتين ركن في الصلاة، ليست الأولى، فلم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج من صلاته بسلام واحد، لم يحفظ عنه، وعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصلاة بتشهدين، أقصد بسلامين، فعليه اعتماد الأولى هي الركن والثانية سنة أو واجبة، هذا غير صحيح، فيستدرك على المؤلف ما ذكره هنا. قال بعدها وترتيبها على ما ذكرنا، يعني لا بد أن تكون مرتبة، يعني لا بد أن يكون الركوع قبل ماذا؟ قبل السجود مثلا، وهكذا. قد تقول إن هذا معروف، نقول هو معروف، لكن ربما وقع خطأ، هذا إنسان بعد أن قرأ وهو قائم سجد، سجد السجدتين ثم قام وركع، فيقال ما يجزي هذا، سجودك الآن أخللت فيه بالترتيب، لأن السجود في غير موضعه فلا يجزي. إذن هذه كما قال المؤلف، قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، فلا بد أن يراعيها في صلاته. طيب، قال وواجباتها، واجبات الصلاة سبعة. قال التكبير غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة ماذا؟ الركوع، تكبيرة الرفع من الركوع، صح؟ ها؟ تكبيرة الرفع من الركوع، لا، تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود، الرفع من السجود إلى آخره، هذه التي تسمى عند أهل العلم بتكبيرات الانتقال، فتكبيرات الانتقال هذه واجبة، ليست بركن، إنما الركن منها، إنما الركن من التكبيرات هي تكبيرة الإحرام. طيب، قبل أن نتجاوز هذا، نقول إن التكبيرات في الصلاة تبين أنها على قسمين على ما ذكر المؤلف، تكبيرة ركن وهي تكبيرة الإحرام، وليس هناك شيء يشاركها من التكبيرات، تكبيرات واجبة وهي المسمات بتكبيرات الانتقال، نضيف ثالثة وهي تكبيرة سنة ليست بواجبة، سنة، ما هذه؟ هذه تكبيرة الركوع، تكبيرة الركوع لمن دخل والإمام راكع، فإنه يكبر لتكبيرة الإحرام واقفا ثم لا حرج عليه أن ينحني للركوع ولا يكبر إذا ضاق عليه الوقت. فتكبيرة للركوع في هذه الحال خاصة هذه سنة. ما ضابطها؟ إذا جاء الإمام راكع فإنه يركع بعد تكبيرة الإحرام ولا يلزمه ذلك. لكن إن أمكنه أن يكبر للإحرام وأن يكبر للركوع فإن هذا أحسن. انتبه، فأنا قلت إن تكبيرة الركوع ليست تكبيرة ماذا؟ الإحرام، ليست تكبيرة الإحرام، لأن بعض المستعجلين إذا وجد إمامه راكعا دخل وكبر للركوع مباشرة ونسي تكبيرة الإحرام، ولهذا يكبر وهو يهوي للركوع، فيقال هذا ما انعقلت صلاته، لم يدخل في الصلاة لأن لم يكبر تكبيرة الإحرام. فانتبه لهذه، وكلامنا في تكبيرة الركوع في هذا الوضع الخاص. وهذا مروي عن بعض الصحابة كزيد بن ثابت واعتمده الفقهاء. إذن خلصنا الآن، لأن التكبيرات كم نوع؟ ثلاثة: ركن وواجب وسنة في وضعها الخاص. قال المؤلف: والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، هذا واجب، فيجب أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وما زاد على ذلك فإنه سنة. قال: والتسميع، بحيث يقول سمع الله لمن حمده. التحميد في الرفع من الركوع، بحيث يقول ربنا ولك الحمد. قال: وقول ربي اغفر لي بين السجدتين. والتشهد الأول أيضا هذا واجب، والجلوس له أيضا هذا واجب. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هذا هو السابع. قال: فهذه إلى آخره. إذا هذه واجبات الصلاة عند المؤلف على ما سمعت في عدها. طيب، قول والتسميع والتحميد عدهما واجبين. طيب، ألا يحتاج أن نتعقب هذا أو أن نبين شيئا آخر ليس تعقبا، وهو أنه بالنسبة للمأموم، فإن المأموم كما مر معنا هل يسمع؟ لا يسمع. المأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد، فهذا يعني يضاف على أو يعلق على كلام المؤلف. طيب، قول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عدها المؤلف في الواجبات، والمشهور عند الفقهاء أنها ركن، أنها ركن في الصلاة ليست واجبا. لكن ما ذهب إليه المؤلف هو أحد أقوال في الموضوع، فالمؤلف اعتمد أنها واجبة، ونحن إذا ترددنا بين الوجوب والركنية نقول ما الدليل على هذا أو هذا. والواقع يا أخوان أنه ليس هناك دليل واضح في كونها ركنا أو واجبا، ليس هناك دليل واضح. ولهذا ذهب بعض الفقهاء ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنها سنة، سنة ليست بواجبة، لأن الحديث الذي استدلوا به ليس نصا في الأمر، غاية ما فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك في صلاتنا، فقال قول اللهم صل على محمد إلى آخره، ولم يأتي أمر بأن يقولوها. وفرق بين الأمر بالصفة وأمر في ذات الشيء، فالذي معنا الآن أمر بالصفة ليس أمرا بذات الشيء، فلا يرقى على الوجوب ولا على الركنية. إذن خلاصة ما يقال في هذه أن المؤلف عدى في الواجبات، والقول الثالث الأقرب أنها سنة. لكن ليس المعنى أنك تتركها، بل قلها، لأنك إذا قلتها فقد خرجت من الخلاف، خرجت من الخلاف، وصلاتك عند الجميع صحيح إن شاء الله. قال: فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته إن تركها عمدا. قال هذه يشير إلى أي شيء؟ الواجبات، يشير إلى الواجبات. أما الأركان فقد قال قبل قليل لا تتم الصلاة إلا بها. الأركان إن تركها عمدا بطلت صلاته، كيف يتركها عمدا؟ هل تصور؟ ربما يتساهل فلا يقول سبحان ربي العظيم، والمتساهل عامد أو غير عامد؟ عامد. ربما يتساهل فلا يتشهد التشهد الأول. فالمهم أنه إذا ترك عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. الحمد لله، الواجبات لا تبطل الصلاة إذا سهى في تركها، فإنه يجبرها بسجود السهو الذي سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم كيف سجود السهو ومتى يكون. فلو قدر أنه ترك سبحان ربي العظيم في الركوع ماذا يقال له؟ أسجد للسهو. هذا ما لم تكن مع الإمام. أما إذا كنت مع الإمام فإن الإمام يتحملها عنك ولست بحاجة إلى السجود سهو. طيب، أرأيت لو قال في ركوعه سبحان ربي الأعلى، قال في الركوع، فهل يلزمه سجود السهو أو لا يلزمه؟ ها؟ لو قال يعني كله تمجيد لله وتنزيه فنقول ليس كذلك، تمجيد بصفة معينة. فإذا قال سبحان ربي الأعلى في ركوع فإن هذا لا يجزئ. أرأيت لو قال سبحان ربي الأعلى ثم تذكر وقال سبحان ربي العظيم، ما رأيك؟ تصح صلاته أليس كذلك؟ أدم قالها في وقتها فتصح. طيب، يكثر أنه حينما يرفع من الركوع يقول الله أكبر، يقول يرفع من الركوع يقول الله أكبر، فما رأيك في هذا؟ ها؟ تصورتم الموضوع؟ رفع من الركوع الواجب أن يقول سمع الله لمن حمده، فهو نسي وقال الله أكبر، فهذا ترك واجبا، ترك واجبا يجبره بسجود السهو. طيب، أرأيت لما قال الله أكبر استدرك فقال سمع الله لمن حمده، الله أكبر سمع الله لمن حمده، استدرك، فهل استدراكه صحيح أو ننظر؟ ننظر ننظر، دعونا ننظر. فإن قال سمع الله لمن حمده قبل اعتداله فهذا يجزئه، لأنه أتى بالتسميع في موضعه. وإن كان قد فات المقام وهو الآن قائم، ثم لما قام بعد قولي الله أكبر تذكر أنه يجب أن يسمع، فقال سمع الله لمن حمده، فيقال فات موضعها، أجبرها بسجود سهو. هذا هو التفصيل في هذا. العكس، لو أن لما رفع من السجود قال سمع الله لمن حمده، وكل هذا يقع، لا تظن هذه من باب ضروب الأمثلة التي لا تقع، تقع. فما قولكم إذا قال في رفعه من السجود سمع الله لمن حمده يجبره بسجود سهو؟ فإن استدرك قال سمع الله لمن حمده الله أكبر، ننظر. طيب، ثم كيف تنظرون؟ إن قالها قبل فوات مقامها وهو الانتقال فإن هذا يجزئ، وإلا فليسجد للسهو. قال المؤلف وما عدا هذا، عدا هذا يشير إلى الواجبات والأركان. قال فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها. قال ولا يجب السجود بسهوها. ما عدا ذلك لا تبطل الصلاة بعمدها لأنه سنة. مثل لو قال، أو مثلا لو ترك التورك، لو ترك الاستفتاح، لو ترك رفع اليدين إلى حذو المنكبين، كل هذه سنن، فهذه لو تعمدها لا تبطل صلاته ولا يجبرها بشيء. لكن أرأيت لو أن إنسانا من عادته أن يتورك، ولا يمكن أنه يخل بهذه السنة. ثم سهى يوما من الأيام وترك التورك. فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجبره بسجود سهو، لكن ليس وجوبا بل استحبابا، يجبر فوات السنة بسنة أخرى وهي سجود السهو. لكن يظهر والله أعلم أن هذا غير صحيح، ما دام من أصل ليس واجبا عليه فكون يجبره نقول الجبر لترك واجب تنقص به الصلاة، أما هذا فلا تنقص. ثم أجرك تأمل إن شاء الله، لأن هذا من عادتك وقد تركته ساهيا. إذن تم لنا من هذا الباب تمت أركان الصلاة وواجباتها. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.